اليوم كثير من الناس غافلون عن تعلم علم الدين، آثر العلوم الكونية على هذا، ولكن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الآخرة دار القرار التي لا نهاية لها، فمن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يكون نجا من عقائد شاذة، أما الذين يعاكسون أولادهم وأزواجهم من السعي في تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فقد حرموا خيرا كثيرا ويلحقهم ذنب كبير، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أصل الإسلام، فمن فاتته فقد خسر خسرانا كبيرا، ولا يرضى بذلك لنفسه من عرف قدر الآخرة.